حتى لا يذكر ابن القيم رحمه الله كما سمح على بعض الأخبار عن بعض العلماء بدون أي حجة تضطر الواقف على كلامه أن يعتد به. ونحن نقول إن تأويل هذه الجلسة بأن الرسول عليه السلام إنما فعلها في الحاجة ولم يفعلها في عبادة فيه انحراف كبير عن ملاحظة ما ذكرنا من اجتماع الصحابة على ذكر هذه الجلسة في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن البعيد جدا أن يرى الغائب ما لا يرى الشاهد، لأنه عكس الخبر النبوي أولا وعكس ما يشعر به كل ذي لب ثانيا. الحديث النبوي يقول الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، وهذا هو الذي يقتضيه العقل السليم. فالقول بأن جلس الاستراحة إنما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة هو عكس الحديث السابق الشاهد يرى ما لا يرى الراقب. كيف هو؟ إن ابن القيم هو الراقب، ومن كان سبقه من القلب بمثل قوله ألا وهو أن جلسة الاستراحة فعلها الرسول لحاجة في بدنه من سن أو من ضعف، هذا قول صدر من الغائب عن مشاهدة فعل الرسول عليه السلام وصلاته. بينما أبو حميد الساعدي ومعه عشرة من الصحابة، وقد يكون منهم مالك بن حويرث الذي هو خليفة حديث الجلسة مستقلا عن الجماعة، هؤلاء كلهم يتفقون على شيء اثنين. أولا أن الرسول عليه السلام جلس جلسة الاستراحة في الصلاة، وثانيا على أنها من تمام صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان حقا ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله أن هذه الجلسة فعلها الرسول الحاجة لما خبي ذلك على أولئك الصحابة، وقيل الأمر كذلك أي لو كان هؤلاء الصحابة يرون أن جلسة النبي صلى الله عليه وسلم هذه إنما فعلها الحاجة لما جاز لهم أن يحشروها في سلسلة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما فيه من إدخال ما ليس من العبادة في العبادة، ما ليس من الصلاة في الصلاة. وما كان لنا أن نتصور أن مثل هذا الإدخال يمكن أن يقع من فرد واحد من الصحابة فضلا عن أن يقع من جماعة، لا سيما إذا كان هؤلاء الجماعة قد تحداهم أحدهم بأنه يعرف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أحسن منه، لذلك هو عرض عليهم أن يصلي لهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له أعرض. فلما عرض ما عنده وجاء في هذا العرض أن الرسول عليه السلام جلس جلسة التحية صدقوه وقال له صراحة هكذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا يجوز نسبة الوهم على هؤلاء الصحابة بمعنى أنهم أدخلوا في الصلاة ما ليس منها، فهذا أبعد ما يكون عن الصواب، وبذلك يثبت أن جلسة الاستراحة سنة مؤكدة فعلها الرسول عليه السلام دون أن يأتي خبر آخر